الحج له فضائل عديدة جاءت بهذه الفضائل النصوص من السنة، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور. فهذا دليل على أنه من أفضل الأعمال، من أحب الأعمال. من دلائل فضائله كذلك ما ورد في فضل يوم عرفة، إنه اليوم الذي يباهي الله سبحانه وتعالى ملائكته بعباده، فيه الدعاء وهو خير الدعاء، دعاء يوم عرفة. من فضائل الحج كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه.